القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء وذهاب همنا وغمنا يا الله يا كريم. إخوة الإسلام، إن شاء الله حنجعل درس العصر يدور حول مسائل فقهية إن شاء الله. عندنا فرائض الوضوء 7، وهي النية وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح جميع الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين والفور والتدليك. هذه هي فرائض الوضوء التي ذكرها الشارح لنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يتوضأ للصلاة، ما من مسلم يتوضأ للصلاة فيحسن ركوعها وخشوعها إلا كانت كفارة لما قبلها، ما لم يؤتي كبيرة، ما لم يؤتي كبيرة وذلك الدهر كله. يعني أي وضوء تتوضأه للصلاة وتحسن فيه الخشوع، تحسن فيه الخشوع وتحسن فيه الركوع. والوضوء لا بد أن يكون كاملا غير ناقص، تحسن فيه الركوع والخشوع إلا كانت كفارة لما قبلها، يعني تكفر أي ذنب اقترفته من الصغائر ما لم يكن الذنب كبيرة من الكبائر، وهذا يكون الدهر كله، يعني السنة كلها، كلما توضأت وكلما صليت وأحسنت الركوع وأحسنت الخشوع. الخشوع مهم جدا يا إخوة، لأن الصلاة لا بد أن تكون مصحوبة بخشوع وخضوع وتضرع لله تبارك وتعالى. وحيأتي وقت الصلاة نتحدث فيه قد أفلح المؤمنون. من هم المؤمنون؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم في صلاتهم خاشعون. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سهم في الإسلام لمن لا صلاة له ولا وضوء لمن لا وضوء له. واحد يقول لك ده ما تعال ولم يركع ركعة لله تبارك وتعالى، ماذا نفعل فيه؟ هذا إن كان مسلما فأمره إلى الله، وده بيتكلم عن المسلم، هو يتكلم عن المسلم. ليه؟ لما إذا كان النبي يقول لك لا سهم له، تعرفين السهم، كل واحد له يعني سهم في ميراث بيرثه، لك 5 أسهم، لك 7، لك 10، لك 2، لك سهم، ده إذا كان لك ميراثا. أما إذا لم يكن لك ميراث فلا سهم لك. فكذلك الإنسان الذي لا يصلي لا سهم له في الإسلام. وكذلك أيضا قالوا: ولا صلاة لمن لا وضوء له. واحد دخل في الصلاة عن غير وضوء يبقى إذن لا صلاة له، لا صلاة بالمرة. ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ابن عباس رضي الله عنه يقول: ليس معنى أضاعوها أي تركوها بالكلية، وإنما أخروها عن أوقاتها، فلا يصلي وقتا حتى يأتي وقت آخر، يعني لا يصلي الظهر إلا إذا دخل العصر، ولا يصلي العصر إلا إذا دخل المغرب، ولا يصلي المغرب إلا إذا دخل العشاء، ولا يصلي العشاء إلا إذا دخل الفجر. ده ابن عباس بيقول هذا، ليس معنى أضاعوها أي تركوها بالكلية، يعني تركوها مرة واحدة ما بيصلوش خالص، لا، وإنما الغي لهم عندما يؤخر الصلاة عن أوقاتها من وقت إلى وقت من وقت إلى وقت وهكذا. الغي ده هذا قالوا واد في جهنم، ده اللي هو بيؤخر الصلاة عن وقته، واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لزابت من شدة حر هذا الوادي. طيب إذا كان ده هذا في مؤخر الصلاة، فما بالك في من ترك الصلاة بالكلية؟ ما رأيك فيه؟ للذي يترك الصلاة بالكلية يعني بالمرة، يعني ما بيصليش خالص، علشان ننقذ أنفسنا لابد أن نصلي. وإذا كانت الأزواج في البيت لا يصلين، لابد أن نعلمهم الصلاة، ولا نتركهم عند الفجر إلا إذا قمنا إلى الصلاة، حتى ولو بنطح الماء، ولو بنطح نفتح عليهم النور مرة ثم نغلقه مرة مثلا، لكن ما نضربش، لا، يعني إذا نعمل حركات في حجرة النوم حتى تقوم المرأة إلى الصلاة. ده حتى فيها رزق، ربنا يخلي لك يا شيخ إبراهيم، خلي لك البذور إن شاء الله، ده فيها رزق. ولذلك السيدة عائشة لما جاءت تنام بعد صلاة الفجر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أتنامين يا عائشة في وقت يوزع الله فيه الأرزاق؟ يعني إذن توزيع الرزق في هذا الوقت اللي احنا بنشوف هنا الدنماركيين والأوروبيين ككل والأمريكان أو النصارى عموما، لاقي الواحد من بعد الفجر بيجري على عمله حتى وهو غير مسلم، لا هو رزقه لأنه ما نمشي في هذا الوقت. انظروا لنا نحن كمسلمين، الوقت ده الغالبية العظمى في رمضان وفي غير رمضان تلاقيه ينام، وإن كان يصلي، إن كان بيصلي تلاقيه يدخل ينام لغاية ما يجي وقت عمل، أو ما فيش عمل ينام للساعة 10. إحنا بتفوتنا هذه الأمور، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى السيدة عائشة أن تنام في هذا الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء، لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء. احنا عندنا هنا يا إخوة من الفرائض اللي احنا ذكرناها الآن، اللي هي أولها النية. النية مقصود المراد بها القصد، ولذلك جاءت النية ليه هنا؟ قال لك جاءت النية علشان نفرق بين الصلاة لها نية، الزكاة لها نية، وأنا اتكلمت في هذا بالأمس. لو انك انت لم تكن لك نية في الزكاة واخرجت زكاتك، نقول لك روح خرجها تاني. الصيام له نية، يرحمنا ويرحمكم الله، الصيام له نية، وهو اول ليلة في رمضان تجعل لك نية، وهذه النية عند المالكية قالوا تكفي لطيلة الشهر، وعند بعض الفقهاء قالوا لا بد من تبييت النية عند أول كل ليلة من ليالي رمضان. والله نأخذ بالشيء الميسر، طالما إنه أنا المالكية قالوا يكفي نية واحدة، فيكفينا أول ليلة. هو أنت معروف بتقوم للسحور مش حتاكل الصبح، يبقى هذه هي نية. وقالوا أن النية في اللغة القصد، يعني أنت مقصودك أنك تتوضأ، أنت جايم ليه من الحجرة بتاعتك ودخلت لمؤاخذة الحمام ووقفت على الصنبور لكي ليه كل هذا فعل داخل علشانك أنت تتوضأ. وشرعا قالوا القصد إلى الشيء مقترنا بفعله، مقصودك أي نيتك الوضوء، مقترن هذه النية مقترنة بالفعل الذي قمت من أجله. يعني أنت عمال تغسل يديك وتمضمض وتستنشق وبتغسل وجهك وتغسل يديك، كل هذا مقترنا بفعله، نيتك مقترنة بالفعل الذي أنت تريد أن تفعله، تريد أن تفعله. قالوا دليل الفرضية، قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. شرعت النية لتمييز العبادات، تمييز العبادات عن العادات، لأنه ما برضو ممكن يكون فيه نية للعبادات، أنا جايم أطبخ، جايم أغرف، جايم آكل، أيضا نية، لكن علشان نفرق بين العادة والعبادة فمن هنا شرعت الإيه؟ النيات. لكن محل النية دي يا أخوة محلها القلب، زي ما قلت لك. يعني لما تيجي تصلي مثلا، أنت زي ما صليت العصر الآن، نويت أصلي 4 ركعات لله تبارك وتعالى، نويت أصلي العصر 4 ركعات لله تبارك وتعالى، كل هذا لا لا لا يجوز ولا تفعله. يكفي أنك أنت نية من داخل قلبك، ثم بعدها أول ما توقف تصلي خلف الإمام أو إذا كنت منفردا الله أكبر، بس كده. يعني لا تسمي الصلاة ولا تذكر لها فعالها ولا نيتها ولا غير ذلك من هذه الأشياء. قالوا لأن حقيقة النية القصد بالقلب، النية حقيقة النية القصد بالقلب، ولا علاقة لها باللسان. اللسان يقعد يذكر نويت الوضوء أو أن أتوضأ لصلاة الظهر مثلا أو غير ذلك، فكل هذا لا تفعله، وإنما يكون لا علاقة لها باللسان النية خالص، القلب هو فقط، القلب اللي. ولذلك حتى في تحاب الناس مع بعضها يا أخو، مش تحاب الناس مع بعضها إنه فعال الناس، لا، القلب لوحده كده بإيه، زي ما يكون بينتقل من قلب إلى قلب، ومن هنا يكون الحب، ومن هنا يكون الحب. يعني لا أقول، ولذلك الإنسان بعض الأحيان يلتقي بإنسان ويجي قابل أخي عبد العزيز، يقول له يا شيخ عبد العزيز تتخيل فلان ده اللي أنا قابلته اليوم ده يا أخي، ما فيه صد بيني وبين، طيب ده أنت ما عملتوش ولا التقيت معاه، أنت لم تتعامل معه. القلوب يا إما أن تتواد وإما أن تتنافر، القلب نفسه هو اللي بيحصل له تعلق بالإنسان، إن كان فيه خيرا حصل التعلق، إن كان فيه شرا كف عنه. يعني ليس اللسان وليست النظرة وليست كذا وليست كذا، اللي هي الأرواح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. أجي تاني أقول للشيخ عبد العزيز يا شيخ عبد العزيز إيه رأيك في فلان ده، مجرد ما قابلته أحببته حب زي ما يكون بعرفه من سنة، يعني مرة كده ومرة كده، يبقى إذن القلوب اللي بتتلاقى، القلوب اللي هي بتتلاقى. يعني إذن معنى هذا نقول إنه النية لا دخل للسان فيها، وإنما الذي له دخل فيها هو القلب، وإنما الذي له دخل فيها هو القلب. النية برضو بتبدأ من أول، زي ما أنا قلت لك في الصيام من أول ليلة وخلاص بتبني عليها على طول لآخر الليالي. كذلك نية الوضوء أول فرض تبدأ به ولا يضر عزوبها بعد ذلك. يعني لو أنك أنت ما جعلتش لكل فرض فرض من فرائض الوضوء جعلت له نية باعتبار أنك أنت جعلت لأول فرض نية ثم تركتها بعد ذلك لا تفكر فيها، هذا هو العزوب، عزوبها، فلا شيء عليك، فلا شيء عليك. غسل الوجه ده اللي هو أول حاجة النية، ثانيا غسل الوجه. طيب في حاجات تانية قبل غسل الوجه يا أولاد، إن احنا بنبدأ باليدين لغاية ما يسمونه بالإيه، ها، الكوع. هذا هو الكوع، ها، المرفق، ده هنا الكوع، اللي هو بيسمى بالرزغين يعني، مش كده برضو يا شيخ خالد؟ طيب يبقى إذن بنغسل يدينا إلى الرسغين أو إلى الكوعين، ثم بعد ذلك بنتمضمض، ثم بعد ذلك بنستنشق استنشاق واستنصار. الاستنشاق والاستنصار والمضمضة وغسل اليدين دول من السنن بتبدأ قبل الفرض. اليدين بترى تلون الماء إذا كان الماء فيه شيء أو مفوش، المضمضة بتشوف طعم الماء، الاستنشاق والاستنصار بتشوف رائحة الماء هل هي متغيرة أم غير متغيرة. ده من السنن اللي هي بتبدأ في الوضوء قبل الفرض، ولذلك ثم بعد ذلك يبدأ الفرض، يبدأ الايه، الفرض. حتى وإن كان زي ما يأتي إحنا بنسمي هذا كوع اللي هو قبضة الكف، هذا لغاية قبضة الكف بنسميها كوع، مع اللي هي إيه لغاية الرسغ هنا هو. ولكن عندما نتوضأ بندخل اللي هو السنة هذا بندخلها في الفرض حتى بيصير هذا فرضا مع ذاك، ندخلها فرض، ندخلها في الفرض. يعني ما اقولش ان انا غسلت السنه دي وبعد كده اغسل من هنا الى هنا، لا، لابد من غسله اليدين كامله، ثم نخلل الاصابع هكذا من ايه، من الظهر الى لغايه المرفقين، لغايه الايه، المرفقين. بس احنا في بلادنا هناك يا شيخ خالد يقول لك ايه، بيسموا هذا كوع، وهذا خطا، هذا خطا. ولذلك يقول لك إيه؟ يا اخي احسن ليك كوع يا اخي، لو سمحت. فبالتالي ده هذا ليس إيه؟ ليس كوعا، ليس كوعا، يعني هو يمكن اليد هنا هي الايه، هي الكوع. طيب هنا بيقول لك غسل الوجه وحده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد. الشعر المعتاد معروف وفيه إلى منتهى الذقن أو اللحية، ده هذا كله بيدخل في الوجه. طيب واحد أغم، إيه معنى الأغم؟ قال هو الذي ينبت الشعر في وجهه لغاية قبل الحاجب، يعني بيترك الحتة دي فقط، أو ممكن يلتصق بها، ممكن يلتصق بها. هل نغسل الحتة اللي من تحت دي اللي فوق الحاجب فقط مع الوجه، ولا ندخل فوق أيضا؟ لابد أن ندخل في الأغم. ليه؟ لأنه ده شعر بيعتبر يعني مش موضعه، ليس هذا موضعه، وإنما نغسل لغاية منبت، أو نغسل الوجه طولا وعرضا من منابت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن، طولا وعرضا، طولا وعرضا. طيب ده الأغم، عكسه اللي هو بيبقى إيه، اللي هو الأصلع اللي ما عندهش الشعر، يعني قدر الشعر واصل لغيتينه، الصلع واصل لغيتين، ماذا أفهم، ماذا أفعل؟ زي حالاتنا كده مثلا، ماذا أفعل؟ هل أجري وراه وأغسل الحتة ديت؟ لا طبعا، ما ينفع، برضو من منابت شعر الرأس المعتاد، من منبت شعر الرأس الإيه، المعتاد، اللي هو الطبيعي، زي أخونا، زي الحج خالد، يعني هذا هو المعتاد، زي الحاج إبراهيم، الحاج إبراهيم بيبص أحسن يكون شعره خف ولا حاجة. وخلي بال حضرتك، المهم ده اللي هو بيعتبر الحد الذي يجب غسله في الوجه. هنا يقول: والأصلح هو الذي انحصر الشعر من عن مقدم رأسه كما ذكرنا، ولا يدخل موضع الصلع، وعرضا من الأذن إلى الأذن، ها، حتى الشحمتين، ويتعهد ما غار من عينيه ومارن أنفه والوترة، مارن الأنف وغار من عينيه. فيه ناس طبعا تلاقيها دايما في تجاعيد هنا، يعني عاملة زي ما يكون حبل هنا وحبل هنا ولفة هنا ولفة هنا، ففي هذه الحالة لابد أن يتتبع هذه الأشياء، زي في الاغتسال عندما تغتسل من الجنابة لابد أن تتتبع السرة من داخلها أيضا، يعني لابد أن تحركها من الداخل، لأنه ممكن جزء من السرة عندما يكون هناك فيه يعني طبقات متتانية بعض أخرى لابد أن تتتبعها في الاغتسال. هنا كذلك أيضا يبقى إذن لابد أن تتتبع ما غار من الإيه؟ ما غار من الوجه. والتجعيدات التي في الجبهة وظاهر شفتيه، هكذا ظاهر الشفتين، إنك أنت وبتغسل لابد يعني ما تكفلش هكذا، خلي إيش ظاهر الشفة الشفتين إن هم يتغسلوا مع في الوجه. ويجب تخليل شعر الوجه من لحية وحاجبين وغيرهما، تخليل شعر الوجه إذا كان خفيفا، لو كان خفيف يعني شعر هنا وشعر هنا نخللهما. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيغسل في بادي الأمر مرة واحدة، ثم ثناها بعد ذلك مرتين، ثم جعلها ثلاث. عندما يكون الشعر كثيفا النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأحيان يملأ كفة يده هكذا، ثم يضعها على هكذا حتى يصل الماء إلى مين؟ إلى ال ال ال ال إلى نعم الله يفتح عليه. إذا كان خفيفا تظهر البشرة تحته، وإلا فلا، وإلا فلا، يعني لو إنه هو ممكن يعني طالما خفيف لك أن تخلل هذه اللحية، إذا كان ثقيلا لك أن تخلل هذه اللحية ولك أن لا تخللها، يكفيك كما قلنا حسيات من الماء مرة واحدة تجعلها هكذا. ده اللي هو أول فرض من فرائض، ثاني فرض من فرائض الوضوء اللي هو إيه؟ غسل مين؟ غسل الوجه. وكان الأول اللي هو إيه؟ ها؟ والنية. كانت النية. الثالث غسل اليدين إلى المرفقين، جاء المرفقين اللي احنا بنتكلم عنهم مع المرفقين، ويجب تخليل الأصابع، يعني إنك أنت بتغسل هذا، تغسل الماء ينزل من فوق إلى أسفل، ثم بعد ذلك زي ما حيأتي التدليك. التدليك ده عند المالكية، عند غيرهم كالشافعية مثلا، إنك أنت لو مررت الماء وكله يعني دار حول يدك ما فيش مشكلة، لكن عند المالكية قالوا لابد من الفور والتدليك، لابد من الفور والإيه؟ تدليك. اليدك دي تدلك تمشي مع الماء هكذا هكذا، ثم بعد ذلك نعمل ايه؟ نخلي الاصابع من الايه؟ من الخلف الاصابع. وهذا التخليل واجبا لابد منه، لابد منه. بنقول غسل اليدين إلى المرفقين، أي مع المرفقين، ويجب تخليل الأصابع، ولا يجب على الرجل تحريك خاتمه، تحريك الخاتم اللي انت لابسه. ليه؟ لانه الميه لوحدها حتدخل، بس يعني بشرط اللي هو ان يكون الماذون فيه اللي هو بيبقى الدرهم او الدرهمين، يعني ما يكونش بعض الناس بيغطي الصابع كله او يغطي قطعه من الصابع او حلقه، يعني تبقى مثلا قد كده يعني لف على الصابع كله، لا، المأذون فيه زي الدبلة اللي احنا بن ايه اللي احنا بنلبسها. وهو ما كان من فضة وكان درهمين، لابد ان يكون من فضة يا اخوة. طبعا الذهب ده محرم علينا احنا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى خاتما من ذهب في يد رجل ضرحه منه وقال: يعمد احدكم الى جمرة من نار، ثم طرحه من يده. فالصحابة قالوا له: خذ خاتمك وانتفع به، يعني انتفع به ما تلبس، بس لكن ما تلبسوش تاني. فقال: والله لا آخذ شيئا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفض إن هو يأخذ هذا الايه هذا الخاتم، سواء كان واسع أو ضيق لا يخلع، لكن إن نزعه يغسل ما تحته. لو أنت نزعته يبقى إذن بعد ما توضأت أو غسلت هذا المرفق كفرض من الفرائض، لابد أن تعيد على المكان ده نفسه ثاني إيه الماء. ومثل ذلك أساور المرأة، المرأة أيضا لا إيه ما تخلعهاش. وأما التيمم فيجب فيه النزع. ليه التيمم يجب فيه النزع؟ لأن المكان ده مش هيصله التراب، المكان ده لا يصله إيه؟ لا يصله التراب، لابد من نزعه، ينزع مطلقا لضيق التيمم عن الوضوء والغسل. لضيق يعني حتى في الغسل ما بتخلعهوش أيضا، كما أنك لا تخلعه في الوضوء لا تخلعه أيضا في الإيه؟ في الغسل. الرابع مسح جميع الرأس، مسح جميع الرأس زي ما احنا قلنا من منابة الشعر المعتاد اللي هو من المقدم، نمسحها كده من المقدم إلى نقرة القفة. عارفين نقرة القفة احنا؟ زي ما واحد يقول له أديك على قفاك، هي النقرة دي، نقرة الايه؟ القفة، مع شعر صدغيه، مع شعر ايه؟ صدغيه. شعر صدغيه اللي هو مما فوق العظم الناتئ في الوجه. برضو واحد تاني عندنا الحكاية دي يقول لك أديك على صدغك يا شيخ، هذا هو عظم هنا وعظم هنا، هذه العظم اللي ما فوقه بيبقى مع الايه؟ مع الرأس، واخد لبالك يا سيدي؟ طيب، مع شعر صدغيه مما فوق العظم الناتئ في الوجه. وأما هو الضمير فيه هنا بيرجع على مين؟ ها؟ اللي بيرجع على إيه؟ ها؟ على المسح. نقرأها تاني، بيقول لك من إيه؟ ومسح جميع الرأس من منابت الشعر المعتاد، من منابت الشعر المعتاد من المقدم إلى نقرة القفا، نمسح من هنا المقدم إلى نقرة القفا، مع شعر صدغيه مما فوق العظم الناتئ في الوجه. الناتئ في الإيه؟ في الوجه. وأما هو فلا يمسح بل يغسل في الوجه. الضمير فيه هو انه هو هنا بعود على مين؟ الله يفتح عليك يا شيخ مصطفى. نعم يا سيد، اللي هو العظم الناتئ اللي هي ده هو. ايوه، يغسل مع الوجه. اما ما فوقه فانه يدخل في مسح الراس، يدخل في مسح. امال الشيخ فوزي فين النهارده؟ لم ياتي نايم. ماشي يا سيد. طيب يا مولانا، يسر الله لنا ولكم جميعا. فلا يمسح بل يغسل في الوجه ويدخل في الرأس البياض. الذي فوق وتدي الأذنين ويدخل في الرأس، الحتة اللي فوق ديت في حتة بيضة هنا ما فيهاش شعر، دي بتتمسح مع الايه شعر الرأس، مسح مع شعر الرأس لابد. يعني فيه ناس بتيجي على الشعر كده يا اخواني وبتسيب الحتة ديت، يعني الوضوء لابد أن يكون كاملا، لأنك أنت أي جزء من الوضوء، طبعا حياتي بعد كده اللي هو جزء من الرأس أو كل الرأس، الباء للإلساق، الباء للتبعيض على آراء العلماء، لكن إذا مسحت ولو جزءا على عند بعض الفقهاء جائز، يعني ما فيش مشكلة، لكن نعم، لكن إحنا بنقول أنت مسحت الجميع يبقى امسح الجميع، امسح ما فيه الشعر وما إيه والبياض الذي مع الشعر، حتى يعني حتى أن يكون وضوءك يعني الوضوء. ولذلك لا صلاة، لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء، إسباغ الوضوء حتى إسباغ الوضوء حتى على المكاره كمان، إسباغ الوضوء على المكاره، يعني عندما يكون فيه برد شديد وبتتوضأ بماء يعني بارد، يبقى إذن لا تغسل جزءا وتترك جزءا آخر، الماء إذا كان ساخنا أيضا لا تغسل جزءا وتترك جزءا آخر، يبقى إذن لابد من إسباغ الإيه، لابد من إسباغ الوضوء. لا صلاة لمن لا وضوء له، أي واحد يدخل في الصلاة من غير وضوء لا صلاة له، ولا وضوء لمن لا يذكر الله عليه، لابد أن تذكر الله في الوضوء. واحد يقول لي طب أنا بدخل حمام، اجعله في يعني الذكر في سرك وما تتكلمش مع حد، بس بشرط أن يكون النهاردة أصبحت الأماكن الوضوء نظيفة، كان زمان اللي أنت بتدخل اللي بيسموه عندنا إيه، بيسموه عندنا اللهم صل على سيدنا محمد، نسينا الحاجات دي مع الرقي اللي دخلنا فيها يا شيخ نسيناه، كان الأول الله يبارك فيك، جيد يا شيخ، لا أنت ما نسيتش يا شيخ، ما نسيتش أنت، الكنيف وله أسماء أخرى، وممكن تجد القاذورات نعم ممكن تجد القاذورات من هنا ومن هناك حوالين هذا المكان، ساعة ما تتوضأ إذا لابد أن يتناثر الماء عليك وينجس ثيابك أو ينجس بدنك، لكن هذا الوقت اللي احنا فيه المكان كله يعني نظيف، في هذه الحالة، في هذه الحالة إذا يعني إنك أنت، ويفضل عندما يكون كمان مكان بعيدا عن الحمام حتى تذكر الله كلما غسلت جزءا، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، يعني فيه ذكر لله مع الوضوء، فيه ذكر لله مع الوضوء، حتى بعد ما تنتهي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، كل هذا ذكر يا نعم يقال في نهاية الإيه، في نهاية الوضوء وبداية الإيه الوضوء. طيب إذا كان في سرك ما تكلمش حد عن الوضوء أنت وتتوضأ، يعني حتى لو واحد كلمك ما تكلمهوش إلى أن تنتهي من وضوءك، لأنه أنت في فرض وهذا الفرض فيه ذكر، كما أن الصلاة فيه فرض وفيها ذكر أيضا. كفاية كده ونكمل. ها؟ نعم يا سيدنا، نعم يا مولانا. لا يعني يتمضمض عليه هكذا، نعم نافي، لا لا، لأنه هو يعني إحنا إحنا بنعتبرها نعدها سنة من السنن، المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين اللي هو قبل الوضوء، فهذا سنة من السنة. ولكن من تهاون في سنة تهاون في فرض، زي ما احنا دلوقتي في هذا العصر بنلغي السنة وبنأتي ببدعة، وبنأتي ايه ببدعة، وصاحب البدعة في النار، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا سيدنا ما نجيب لك كرسي، الله يبارك فيك، لا نجيب لك كرسي، اجلس. حد من الشباب، يا سهل، تعال يا شيخ إبراهيم، الله يبارك فيك، اجلس يا شيخ. أخونا اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بعد كده يا إخوة، احنا قلنا بنتكلم في الآن في مسح جميع الرأس. طيب، ويدخل في الرأس كما قلنا البياض الذي فوق وتدي الأذنين مع مسح ما استرخى من الشعر ولو طال جدا. يعني المرأة ممكن شعرها بيجي لغاية هنا مثلا، تمسح كله، تمسك باليد الثانية علشان تعرف تجيبه للآخر لغاية كده، وبعد كده تيجي من ايه من تحت برضو وترده مرة ايه وترده مرة أخرى. ولا ينقض شعر الرأس إذا كان مطفورا بنفسه. إذا كان مطفورا، إيه معنى مطفورا بنفسه؟ نعم، الله يفتح عليك يا شيخ عبد العزيز. نعم، مطفور بنفسه، يعني أنا بجيب، يعني بأضفر المرأة جزء من هنا وجزء من هنا، زي ما بجيب اللي هو الورق بتاع النخيل وبعدين إيه بأضفر هذه بتلك. ها؟ نعم، ليس الجريد، وإنما هو السعف بتاع الجريد اللي هو نعم الجريدة نفسها ما تضفرش، دي يضرب بها بس يا شيخ، دي للضرب فقط يا شيخ. المهم، دي المرأة بتجيب جزء بعد ما تفرق الشعر كده نصين، بتجيب الجزء من هنا وجزء من هنا، ثم بعد ذلك هكذا نعم، ده اللي هو المطفور بإيه؟ المطفور بنفسه. نعم نعم، ولكن زي ما حيأتي حنقول هذا كلام شيخنا الحاضر. ولا ينقض شعر الرأس إذا كان مطفورا بنفسه. إذا كان مطفورا بنفسه في الوضوء اشتد أم لا، يعني كثيرا، يعني البعض اشتد الضفر، اشتد الايه الضفر، فيه مرأة بتضفر 3 ضفرات وفيه مرأة بتضفر 2 مرات، يعني على حسب الايه، على حسب كثرة الشعر وطول الايه وطول الشعر. قالوا يعني اذا معنى هذا لا ينقض شعر رأس المرأة ان كان مطفورا بنفسه او اشتد الضفر اكثر من ايه من حالة، كم ساعة وركض أكثر من إيه؟ أكثر من حالة. طيب، يبقى إذن في هذه الحالة لا ينقض شعر الرأس، لا ينقض شعر. طيب، وينقض في الغسل اللي هو الاغتسال إذا اشتد، يعني إحنا عارفين الجماعة اللي هم من الأفارقة، أنا في مالي، أنا شفت في مالي مثلا المرأة تمشي لها ضفرة هنا وضفرة هنا وضفرة هنا، وده كله بيبدأ من فوق، وضفرة هنا وضفرة هنا وضفرة هنا وضفرة هنا، إلى يعني كل جزئية من الجزئيات بتاخد رأسها كلها ضفر. هذا الضفر كما قلنا لا بد أن ينقض في الغسل، في الغسل إذا اشتد، إذا اشتد يعني إذا كان كله هكذا. لكن لو كان ضفر أو ضفرتين في هذه الحالة لا نتركه، خدت البالك، وعلينا أن يعني نهزه هزا شديدا حتى يصل الماء إلى فروة الرأس، حتى يصل الماء إلى فروة الإيه فروة الرأس. وإذا كان مضفورا بخيوط أكثر من اثنين ينقض مطلقا. فيه مرأة بتضع خيوط مع الشعر، بتضع خيوط مع الإيه؟ الشعر. إذا كان أكثر من اثنين يبقى إذن لازم نشيل الإيه؟ نشيل الخيط هذا في الإيه؟ في اثنين ينقض مطلقا في الوضوء والغسل، لأنه حيعتبر البفر اللي هو شيء داخل على الشعر ليس من جنسه، ليس من إيه؟ جنسه، فقد يكون حائلا عن الوصول إلى مين؟ عن وصول إلى بقية الشعر، ممكن يأخذ جزء من الشعر لا يصل إليه. وإذا كان مطفورا بخيط أو بخيطين فإن اشتد نقض وإلا فلا. إذا كان بخيط أو خيطين اشتد ممكن ننقضه، وإلا فلا أيضا فلا ننقضه في الوضوء والغسل. دليل مسح جميع الرأس قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم، ده دليل على أن الرأس كلها بتمسح، أن الرأس كلها بتمسح. فقالوا أن الباء في هذا للإلساق، يعني للإلساق، بتجعلها من هنا هو من مقدمة شعر الرأس اللي هو شعر الرأس المعتاد كما ذكرنا، وليس الأغر اللي هو كما قلنا في شعر بينبت هنا هو، ده لا دخل لنا به، ده بيدخل في غسل الوجه. أما من منابت الشعر الرأس المعتاد ها هنا، يبقى إذن في هذه الحالة نيجي وضعنا أيدينا هكذا فنصل إلى نقرة القفا من الخلف، من الإيه؟ من الخلف. كما في قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، الوجه والإيه واليدين دفين اللي دخل معانا هنا ليه؟ ها بيقول هنا جاب لي كما هي في قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ده التيمم. نعم ده اسمه إيه؟ التيمم. يعني عايز أقول لك زي ما أنت بتمسح في الرأس مسحا، فكذلك أيضا في التيمم بتمسح الوجه واليدين، الوجه والإيه. طبعا موضع التيمم سيأتي إن شاء الله، قيل أنها مرة واحدة فتمسح بها الوجه ثم بعد ذلك تمسح اليدين اللي هو لغيتينه، للغيتين الفرض لغيتينه. ولكن البعض يقول إنه إحنا بنضرب ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين، بنمسح اليد من هنا هكذا وبعدين ثم نعود بها إلى هنا، والتراب الذي يكون هنا نمسح به أيضا الخلف هكذا ثم نمر به هنا هكذا، وبننفض أي يدينا قبل أن نمسح بها إيه من التراب، قبل أن نمسح من الإيه من التراب. يبقى إذن وما قيل أنها للتبعيض، يعني اللي هو قال أن إيه اللي هو للتبعيض؟ لا ما نعم إيه اللي هو للتبعيض؟ الباء، الباء، الباء وليس الرأس كلها. يبقى إذن إنه الباء قد تكون للإلصاق وقد تكون للتبعيض، لكن قال أهل اللغة إنه قيل أنها للتبعيض، هذا لم يصححه أهل اللغة، لم يصححه أهل الإيه؟ اللغة. ولكن ها ما رواه الجماعة عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل وأدبر بمقدم الرأس ثم عاد بهما مرة أخرى إلى مقدم الرأس، من المقدم للقفة ومن القفة إلى المقدم، ده النبي صلى الله عليه وسلم مسح، كان مسحه هكذا. لكن لمن قال أنها للتبعيض، لمن قال أنها للإلصاق، الإلصاق يعني ممكن تمسح جزء زي ما قال الشافعية، تمسح إيه؟ تمسح جزء، نعم تمسح جزء من الإيه؟ من الرأس. وقالوا لا يجوز المسح على العمامة أيا كانت العمامة، اللي هي بتلف كده أو اللي هي الطاقية مثلا، نعم لكن إذا مسحت جزءا، رفعت العمامة ومسحت جزء من اللي هو كما قيل الإلصاق، فعليك أن تكمل العمامة حتى تمسح عليها، تمسح عليها كما لو كان في حر من حر الظهيرة، كان في الشمس شديدة أو إلى آخره. خلي بالك في هذه الحالة يبقى إذن ولا يمسح الرجل على عمامته ولا المرأة على خمارها إلا لضرورة، إلا لضرورة. وإذا مسح أحدهما بعض رأسه لضرورة وجب عليه المسح على سائر بقية العمامة أو الخمار لفعله صلى الله عليه وسلم، أي أنه مسح على إيه هذا؟ يعني لما نقول أنه في حر الوقت شديد الحرارة، ها، وإنت مثلا في جبل من الجبال حتى ما فيش ظل تتظلل به وغير ذلك، ممكن لك أنك أنت تمسح جزء ثم بعد ذلك تمسح على بقية العمامة حتى لا تأخذه ضربة شمس وغيرها. خامسا، غسل الرجلين إلى الكعبين، غسل الرجلين إلى إيه؟ الكعبين، مع الكعبين وهما العظمان الناتئان من مفصل الساقين اللي هم البارزين، يعني الناتئان اللي هم الإيه؟ البارزين من هنا واللي من هنا، إنك أنت بتغسلهم وتتبع ما غار من تحتهما ولا تترك شيئا، حتى اللي هو العرقوب اللي وراء اللي هو حد، ها، في هذه الحالة لابد أن تتبعه بالغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. في بعض الناس ممكن يغسل كده ويتهاون في غسله، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى من ترك جزءا من هذا. ويستحب تخليل أصابعهما، الرجلين يستحب تخليل الأصابع، أما اليدين فتخليل الأصابع فيهما فهو واجب للسهولة في اليدين، يعني من السهل أنك أنت بتعمل أهو، لكن هناك في الرجلين أنك أنت على أشياء متلاصقة، أصابع متلاصقة، من الصعب أنك أنت تعمل تخليل فيهما، لكن كمن اليسير أنك أنت بأصبعك يعني تخللهما، هذا مستحب، لكن إذا لم تخللهما فلا شيء عليك في هذا. وأرجلكم بالنصب عطفا على غسل الوجه، أرجلكم بالنصب عطفا على غسل الوجه، يعني كما أنك تغسل وجهك وكما أنك تغسل يديك إلى الكوعين فإنك تغسل أيضا الرجلين. العطف هنا يا إخوة بيقتضي إيه؟ المشاركة. العطف هنا بيقتضي مين؟ المشاركة، تشارك الرجلين معه غسل اليدين والوجه، نعم. وفيه عطف يقتضي المغايرة، فيه عطف بيقتضي المغايرة. كيف؟ عندما أقول وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، شوف من المشركين، المفروض أنه أنا علشان يمشي العطف لازم أقول ورسوله أو ورسوله، لكن خالفت اللي قبله قلت ورسوله، يبقى إذن في هذه الحالة أن العطف اقتضى المغايرة، فالله بريء من المشركين وكذلك الرسول بريء من المشركين، فلم هذا العطف اقتضى المغايرة، يعني هذا مغاير لما قبله فلا يكن معه معطوفا عليه في الحكم، لأنه دائما العطف بيقتضي المشاركة في الحكم، المعطوف والمعطوف عليه بيتشارك، جاء محمد وأحمد، يبقى إذن هذا الاثنين اشتركوا في حكم واحد في المجيء أو في الدخول أو في غير ذلك. سادسا، الفور. وسابعا، التدليك. المالكية جعلوا من الفرائض زيادة على غيرهم من الأئمة الفور والتدليك. الفور وهو الموالاة في الوضوء من غير تفريق كثير، يعني أنت غسلت الوجه أغسل اليدين، أمسح الرأس، أغسل الرجلين، وهكذا من غير تفريق كثير بين الأعضاء، وهو الواجب، يعني لازم تمشي على طول كده زي ما احنا بنتوضا، مع الذكر والقدرة، طالما انك انت متذكر وطالما انك انت قادر على الوضوء يبقى إذن لابد ان يكون هناك فيه فور. فالناس يبني على ما فعل بنية مطلقا طال ام لا، كيف ذلك؟ انت نسيت تغسل عضو من الأعضاء، فإنك أنت وجبت عضو بعديه تذكرت العضو الذي هو المتروك، فعليك أن تغسله، ثم بعد ذلك لك أن تكمل بقية الأعضاء اللي أنت غسلتها، ولك أن تنتقل إلى العضو اللي هو لم يغسل بعد. ولذلك هنا يقول فالناس يبني على ما فعل بنية مطلقا طال أم لا، والعاجز يبني بدون نية طال أم لا. العاجز يختلف عن الناس، ما لم يفرط، فإن فرط بنى ما لم يطل. فإن فرط يعني بغسل عضو انتظر شوي، بنى ما لم يطل كالعامد، وعلامة التفريق الكثير جفاف العضو، إنك أنت يعني بتغسل عضو وتستنى تقعد شوي، ده العضو بيجف بيجف. ولذلك احنا حتى بننظر للبلاد اللي هي الحارة، يعني احنا كنا في مالي في منطقة اسمها سيكاسو، المنطقة دي بين الجبال والغابات، كان ممكن مجرد تغسل العضو كأنك انت مغسلتوش. فمن هنا عايز يعني موالاة على طول، عايز الموالاة. العضو المعتل في الزمان والمعتدل في المكان، ولو ترك عضوا أو لمعة أثناء وضوئه ناسيا، أثناء الوضوء ترك عضو أو لمعة، لمعة يعني حتى ما أصابهاش الماء، وأتم الوضوء معتقدا كماله، أتم وضوء ومعتقد كماله، وتذكر أن فيه عضو من الأعضاء ما غسلهوش، أو حتى ما حصلهاش ما وصلهاش الماء، ثم تذكر، أعاد المنسي فقط، اللي انت نسيته هو اللي هو اللي تعيده. إن طال وإن لم يطل فعل المنسي، ما طلش فعل يعني تذكر بسرعة، فعل المنسي وبعدين وأعاد ما بعده استنانا لتحصيل السنة على الترتيب، على على الترتيب. سابعا آخر حاجة اللي هو التدليك، وهو إمرار اليد على العضو، المية هي ونازلة، أنت بتمر بالعضو بالمية مع مع هذا العضو أو بعده قبل جفافه، قبل جفافه. هذا هو ما ورد في فرائض الوضوء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وضوءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا. آمين آمين يا رب العالمين.